بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. كثير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسنعرض في هذا اللقاء المبارك إلى ما بقي لنا من آيات من سورة الكهف، من قوله جل شأنه: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، إلى آخر السورة المباركة، وهي قول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسورة الكهف قد مضى الحديث عنها في اللقاءات السابقة تفصيلا، وانتهينا إلى خبر العبد الصالح أو الملك الصالح ذي القرنين، وقلنا فيما سلف أن العلماء اختلفوا فيه هل هو نبي أم غير نبي، ورجحنا التوقف في المسألة لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. وما دام علم الهدى صلوات الله وسلامه عليه توقف في أمر ذي القرنين، فحق على حملة العلم من بعده أن يتوقفوا، وإن كنا نقول إن ظاهر القرآن يدل على أنه نبي. هذا الملك الصالح بنى سدا سمي في القرآن ردما، والطلب الذي تقدمت به تلك القبائل كان المطلوب سد، لكنه عبر عنه بالردم، وهذا الردم كان الغاية منه أن يصد دخول قبائل يأجوج ومأجوج ليفسدوا في الأرض. فاستعان ذو القرنين بعتاد أولئك القوم في أن يعينوه، ورتب بناء ذلك الردم وسد تلك الفجوة، ثم بعد أن فرغ منها وانقطع الشر وسد البأس قال لهم: هذا أي الذي بنيته، ويشير إلى الردم، رحمة من ربي. ووجه كونه أنه رحمة أن الله جل وعلا منع به الأذى، وجه كونه أنه رحمة أن الله جل وعلا به منع به الأذى. والرحمة كلمة واسعة، كل ما كان سببا في حصول مرغوب أو دفع مرهوب يسمى رحمة. قال هذا رحمة من ربي، وهذا من أدب ذي القرنين مع ربه أنه نسب هذا الأمر إلى الله ولم يشر إلى ذاته أو إلى نفسه طرفة عين. فإذا جاء وعد ربي، والمقصود بوعد الله هنا قرب قيام الساعة، والمقصود بوعد الله هنا قرب قيام الساعة. ويؤيده قول الله جل وعلا في الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فرتب الله جل وعلا اقتراب الوعد الحق على خروج قبائل يأجوج ومأجوج، وأن خروجهم من أعظم أمارات الساعة وأشراطها كما مر معنا في أخبار عديدة، وسيأتي تفصيلا في موضعه. ومنهجنا في التفصيل أننا لا نستطرد كثيرا في خبر نعلم أنه سيأتي إتيانه، سيأتي الحديث عنه في حينه. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وهذا يحتمل أمرين: إما أن يدك على يد يأجوج ومأجوج عندما يحفروه، وهذا الذي نميل إليه، وإما قصد ما يحدث في الأرض من تغير معالمها عند قيام الساعة، والأول أقرب. قال صلى الله عليه وسلم وقد نام في عند زينب بنت جحش، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح ليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، أراد الأمة كلها عربا وعجما، أراد أهل الإسلام، لكن الحديث فيه دلالة ظاهرة صريحة على أن العرب هم مادة أهل الإسلام، هم مادة أهل الإسلام. وهذا النوع من الافتخار لا ينافي ما جاء في الشرع من النهي عن الفخر، لا ينافي ما جاء في الشرع عن النهي من الفخر، لأن الإنسان إذا تكلم عن مادة الأشياء فإنما يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، وعليه يقاس قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أنا النبي لا كذب، وثم قال مفتخرا أنا ابن عبد المطلب. وهذا قول عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب لا يلزم منه عليه الصلاة والسلام التعالي على غيره، وإنما الإخبار بأصل مادته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا إن شاء الله من جنسه. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. حقا نصبت لأنها خبر لكان، أي أنه لا ارتياب ولا شك في أن وعد الله الذي أخبر عنه سيأتي، لأنه لا يستطيع أحد أن يرد ما قضى الله جل وعلا وقدر أن يكون. قال الله جل وعلا بعدها وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ذهب بعض المفسرين أو أكثر المفسرين على أن المقصود الناس جميعا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، لكننا نقول والعلم عند الله أننا نرى أن هذا مخالف للصواب، لأن كلمة يومئذ عائدة لقول ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي، عائدة عليها، يعني يومئذ عائدة لليوم الذي يجعل فيه ذلك الردم دكاء، وليس عائدة لقيام الساعة وحشر العباد. والدليل على أنها ليست عائدة على قيام الساعة وحشر العباد أن الله قال بعدها ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، والواو تقتضي الترتيب وهي عاطفة، والعطف يقتضي المغايرة بصورة أولية، فلا يمكن أن يكون المعنى بشيء واحد. لكننا نقول تركنا بعضهم، المقصود قبائل يأجوج ومأجوج، يموج في بعض أي من كثرتهم يموج بعضهم في بعض، والموج اختلاط، الاختلاط بين الأشياء، والاضطراب على غير نظام، والاضطراب على غير نظام. ويؤيد هذا ما ورد في الأحاديث الصحيحة في خبر يأجوج ومأجوج أن أولهم يشرب بحيرة طبرية فيأتي آخرهم فيقول قد كان هاهنا ماء، ولكثرتهم يموج بعضهم في بعض. فليس المقصود الناس جميعا، وإن قال بأن المقصود به الناس جميعا ففاضل من العلماء. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ثم قال الله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. على كثرة ما ورد في القرآن من ذكر النفخ في الصور، إلا أن الله جل وعلا لم يذكر في القرآن قط اسم الملك الذي سينفخ في الصور، فكلها جاءت بالبناء للمجهول، لكنه اشتهر بين العلماء لدلالة السنة من وجه أو آخر على أن الذي ينفخ في الصور هو الملك إسرافيل عليه السلام. والمستقر عند العلماء أن رؤساء الملائكة أربعة، منهم إسرافيل عليه السلام، وأنه قد التقم الصور يعني ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال الله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وهذا يقينا أنها النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى ليس بعدها جمع، وإنما يكون بعدها الصعق، ثم يكون بعدها أربعون، الله أعلم إن كانت أياما أو سنينا أو شهرا، ثم يكون بعد ذلك بعث الخلائق من جديد. قال الله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، هذه تعود على الجميع، تعود على ماذا؟ على الجميع، على كل من خلقه الله يجمع يوم القيامة. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ثم ذكر الله جل وعلا بعضا من مراتب أهوال اليوم الآخر، فقال جل شأنه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. اللام هنا للكافرين بمعنى على، وهو استخدام عربي معروف دل عليه ما ورد من آيات أخرى. قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فاللام هنا بمعنى على، أي عرضنا جهنم على الكافرين، كما أن الكافرين يعرضون على النار، فكل من جهنم وكل من الكافرين يعرض أحدهما على الآخر نكاية بهم. الله يقول النار وعدها الله الذين كفروا، والوعد لا يكون إلا في الخير، لكن المخاطب ليس الكفار. ما قال الله وعدت الذين كفروا النار، قال وعدت النار الذين كفروا، قال الله النار وعدها الله الذين كفروا، واضح؟ وإلا الوعد في الأصل يستخدم للخير. فنعود فنقول وعرضنا جهنم للكافرين عرضا، هذا أول مراحل العذاب، واللام هنا بمعنى على، وهو استخدام عربي معروف، وقد جاء في بيت شعر عربي عجزه فخر صريعا لليدين وللفم، والمعنى خر صريعا على يديه وعلى فمه، فعبر باللام عن على، عبر باللام عن حرف الجر على. قال الله جل ذكره وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هؤلاء الكافرون؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ومعلوم لكل أحد أن هؤلاء الكافرين المخاطبين بهذه الآيات القرآنية كانوا يسمعون وكانوا يبصرون، لكنهم لم يكونوا ينتفعوا بأبصارهم ولم ينتفعوا بأسماعهم، كما قال الله أعين لا يبصرون بها وآذان لا يسمعون بها. وقد تقرر عقلا أن الجارحة إذا لم تفد صاحبها فهي كالعدم، أعيد، وقد تقرر عقلا أن الجارحة إذا لم تفد صاحبها فهي كالعدم، فمن كانت له قدمان لا يستطيع أن يمشي عليهما فكأنه ليس له قدمان، ومن كانت له أعين لا يرى فيها بعين بصيرته مخلوقات الله جل وعلا ويستدل بها على عظمة ربه ووحدانيته في المقام الأول فكمن ليس له عين أصلا، ومن كانت له أذن فلا يعتبر بالقرآن ولا يتدبره ولا يتذكره ولا يسمعه ولا ينتفع بما يسمع من المواعظ والأحاديث والذكر فكأنه لا سمع له أصلا. وسنقرر هنا مسألة إيمانية عظيمة وهي من فرائد ما ينقل، ونقول من الآية ومن غيرها أن الرب تبارك وتعالى، وهذه حري بها أن تفهم ويعمل بها، أن الله جل وعلا حجب عنا جميعا في الدنيا ذاته العلية ومكننا من رؤية مخلوقاته، حجب عنا ذاته العلية، فالله لا يرى في الدنيا، ومكننا جل وعلا من رؤية مخلوقاته، فمن رأى تلك المخلوقات بعين البصيرة واستدل بها على ربه جل وعلا وعرف الله من خلالها ووحده وعظمه وأجله، ماذا يحصل له في الآخرة؟ يرى الله جل وعلا بعينه الباصرة، يرى الله جل وعلا بعينه الباصرة. ومن لم تدله بصيرته على عظمة الله ووحدانيته وجلالة خلقه جل وعلا وقدرته على الخلق بعين بصيرته يحرم يوم القيامة لذة النظر إلى وجه الله بعينه الباصرة. قال الله جل وعلا عن أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد قدمنا مرارا في دروس عدة هنا أو في غير هذا الموطن أنه لا عذاب أشد وأنكى من أن يحرم أهل النار من رؤية وجه الواحد القهار، ولا عطية لأهل الجنة أعظم من أنهم يرون وجه العلي الأعلى جل جلاله. قال الرب تبارك وتعالى ممتنا عليهم وجوه يومئذ ناضرة من النظرة بسبب إلى ربها ناظرة، لأنها تبصر وترى وجه ربها العلي الأعلى. على هذا يفهم أن السمع والبصر من الجوارح التي من الله جل وعلا بها على خلقه، فمن استعملها استعمالا صحيحا دلته على الله قد انتفع بها. أما من كتب الله عليه الشقاوة وجعل على بصره غشاوة وكان قد ختم الله من قبل على قلبه وسمعه، فهذا كمن لا سمع له ولا بصر ولا سمع ولا قلب. قال الله جل وعلا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. ثم قال جل شأنه أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. الهمزة هنا يا أخي همزة استفهام، والمقصود من هذا الاستفهام التوبيخ، المقصود من هذا الاستفهام التوبيخ. والمعنى العام: أفيحسب أولئك الذين عبدوا ما عبدوا من دون الله من ملائكة وأنبياء وأقوام صالحين وجعلوهم أولياء من دون الله يعبدونهم ويعظمونهم ويصرفون لهم من الطاعات ما لا يجب شرعا ولا يجوز شرعا وصفه، لا يجوز شرعا صرفه إلا لله، فصرفوه للأولياء، أيحسبون بعد ذلك كله؟ والجواب محذوف، أنهم ناجون من العذاب وأنهم يتركوا، هذا لا يمكن أن يكون. جاء في الحديث الصحيح قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. وأولئك الملائكة والأنبياء معهم يتبرؤون من أولئك الذين عبدوهم من دون الله، يتبرؤون من ذلك الذين عبدوهم من دون الله. لكن أولئك الملائكة والأنبياء الذين عبدوا من دون الله لا يسمون طواغيت، لا يسمون طواغيت، وهذا احتراز لا بد منه، وإنما يسمى طاغوت من رضي بتلك العبادة، صرفت له طاعة وعبادة ورضي بها أو أمر بها. أما من لم يرضى بها ولم يأمر بها أصلا، كما صنعت الملائكة وعيسى بن مريم وغيرهما ممن عبد من دون الله من الصالحين، فلا يسمون طواغيت، وإنما الجرم كل الجرم على من جعلهم أولياء من دون الله. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. النزل أول ما يقدم للضيف، أول ما يقدم للضيف يسمى نزل، كالقهوة التي تقدم للضيف في عصرنا هذا. لكن القهوة شراب وأحيانا تكون طعام، كما قال صلى الله عليه وسلم أن أول نزل أهل الجنة زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت، ولا تكون مكانا في الأصل. لكن الله قال هنا: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، فكأن جهنم أول ما يقدم للضيف. والحق أنني أقول أن هذه الآية مر عليها المفسرون مرورا عاديا لا يرون فيها إشكالا، لكن نقول والعلم عند الله إن هذه الآية مشكلة، وكثير من آيات القرآن التي فيها جهنم فيها إشكال كبير، ينتبه له من ينتبه أو لا ينتبه له غير ذلك. لكنني في صدد فهم نظريتها كاملة، وقد وصلت إلى أكثرها لكنها لم تكتمل من بعد. وسبب الإشكال أين هو؟ أن الله يقول، قال الله جل وعلا مثلا في تبارك، قال سبحانه: فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا الدنيا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ثم قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، فكأن جهنم غير السعير. وقال الله في البروج، وكنت أتحاشى تفسيرها، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فكأن عذاب جهنم غير عذاب الحريق. قد يقول إنسان أنها دركات لا يعقل هنا، لماذا؟ لأن المخاطب بها فئة واحدة، المخاطب بها فئة واحدة، والفئة الواحدة لا تنقسم. لكنني لست في عجلة في إظهار ما توصلنا إليه، لكن نجعل هذه الآية أو فهمها معلق حتى حين. وكذلك الفردوس في القرآن تحتاج إلى إعادة نظر. نقول إن الله يقول هنا: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، وبينا أن النزل الذي عليه عامة أهل التفسير أنه أول ما يقدم لهم من مكان في النار، لأن النزل في اللغة هو أول ما يقدم للضيف. نعود فنقول: قال الله جل وعلا بعدها: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه الآيات ثمة معاني جليلة تتضمنها. أولها: لا يمكن أن يقال إن المخاطب بها فئة بعينها، وإنما المخاطب بها كل من صنع صنيعا يعتقد أنه حسن وأنه ناج بذلك العمل، وذلك العمل لا يدل الشرع عليه، يدخل في هذه الآية بقليل أو بكثير، بنسب متفاوتة. كل من صنع صنيعا ويعتقد أنه أحسن بذلك العمل وأنه ناج يدخل في هذه الآية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ضل سعيهم بمعنى اضمحل ولم ينجم عنه فائدة، وهم يحسبون مع هذا الاضمحلال وهذا الضلال هم أنفسهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا ويتقنون أمرا. قال الله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. هذا الاحتراز في أن الآيات لا تطلق إطلاقا عاما إلا على أهل الكفر، لكنها تطلق من وجه نسبي على غيرهم، لا من وجه عام، كما قيل لعبد الله بن مسعود في قضية الميراث لما مات رجل عن زوجته قبل الدخول فأفتى فيها بعض الصحابة وقال ائت ابن مسعود فسيوافقني، فلما أخبر ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم قال بفتوى أخرى وافقت فتواه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قبل أن يعرف. المقصود قول ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، هي الآية ليست في بابها لكنه أخذ جزئية منها، فالتشبه هنا ليس من كامل الوجوه، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. فالمقصود جزء من التشبيه وهو إمكانية الرؤية، وليس المقصود تشبيه الله بخلق من مخلوقاته، واضح؟ هذه مثلها. على هذا، وهذا تأصيل علمي، يحمل في الأخذ الجزء من الآية قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثمان وأن الذين قتلوه زعموا أنهم بقتلهم يتقربون إلى ماذا؟ إلى الله، وهؤلاء يدخل في الأخسرين أعمالا. فتلا الآية لما قيل له إن قتلة عثمان صنعوا، قال تلا الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن الآية آخرها لا ينطبق عليهم، لأن الله قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وهؤلاء الذين قتلوا عثمان يؤمنون بلقاء الله، بل إنهم قتلوه في زعمهم تقربا إلى ماذا؟ إلى الله. وهذا يهمنا جدا في أن نفهم أن الإنسان أحيانا تختلط عليه الأمور وتتزاحم عليه الشبهات، إذا قبل أن يسمع من كل أحد وإن لم يكن مؤصلا علميا يملأ بغير شيء صحيح. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه، ذكر سندا عن غالب قال حدثنا غالب في ثالث السند عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين في هذه الرواية يقول إنه وقف عند الكعبة فسمع رجلا يدعو يقول اللهم اغفر لي وإن كنت أظن أنك لن تغفر لي، يدعو يقول اللهم اغفر لي وإن كنت أظن أنك لن تغفر لي. فقال له محمد بن سيرين يا هذا ما سمعت أحدا يدعو بمثل دعائك. فقال إنك لا تدري إنني كنت قد أعطيت الله عهدا أن ألطم عثمان على وجهه متى قابلته، فقتل عثمان قبل أن ألطمه، فلما وضع عثمان في داره ليصلى عليه دخلت في جملة من يصلي حتى وجدت خلوة ما في أحد، فكشفت عن وجهه ولحيته ولطمته ثم رفعت يميني فإذا هي يابسة. قال ابن سيرين رحمه الله في الرواية فأنا رأيت يده يابسة أو يمينه يابسة كأنها عود، رأيت يمينه يابسة كأنها عود. وجه الدلالة الآن هنا، هذا يعطي الله عهد، يعني يعرف أن هناك رب ويعطي عهد ويريد أن يحافظ على العهد الذي أعطاه الله. وعثمان رضي الله عنه لم يأخذ لهذا الرجل دينار ولا درهم، ولم يسفك له دما، ولم يهتك له عرضا، ربما لم يقابله طول حياته، لكن هذا الرجل كان يسمع ويقبل أن يسمع من يطعن في من؟ في عثمان. وليس المجنون الذي فقد عقله لأنه لا يلام، إنما المجنون من يعطي غيره عقله ليقوده، المجنون من يعطي عقله غيره ليقوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عثمان في الجنة أحيا أمتي، شد أمتي حياء عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، إلى غير ذلك من المناقب. فيجعل هذه الآثار كلها وراء ظهره، ثم يسمع قول رجل من عامة الناس في قلبه حقد وحسد على عثمان فيصدقه، ويصل به الأمر إلى أن يعطي العهد والمواثيق على قتل عثمان. فنقول هذا أول ما تضمنه الآية في أن ليس مخصوصا بها أحد. فاليهود والنصارى وسائر من زعم أنه بفعله يتقرب إلى الله، كقول القرشيين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يدخلون في هذه الآية. لكن أولئك الذين عبدوا عيسى أو عبدوا عزيرا أو عبدوا أصناما يدخلون بها من كل وجه، ويدخل بها غيرهم إذا كان غير ذلك بنسب بحسب قوله في المسألة. نقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. ثم قال الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذه الآية أشكلت على المفسرين، وقال بعض أهل الفضل ممن يشار إليهم بالبنان قولا تعجب منه، قال بعضهم إن معنى قول الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أنه لا يوزن لهم عمل. وحجة هؤلاء الفضلاء في القول يقولون إن الميزان يقوم على كفتين: حسنات وماذا؟ وسيئات. فيقولون هؤلاء الكفار لا حسنات لهم، وبالتالي لا ميزان لهم، والآية يقولون دليل على ما نقول، لأنه لا ميزان إلا شيء مقابل شيء، وأهل الكفر مجمعون نحن على أنهم لا حسنات لهم. فما دام لا حسنات لهم كيف يكون هناك لهم ميزان؟ فالآية ليست مجازية، وإنما صريحة في أن الله جل وعلا لا يقيم لهم وزنا يوم القيامة. واضح. وهذا القول قاله الثعالبي واختاره بن سعدي وقاله كثير من المفسرين. لكن لو قدر أن هؤلاء تأنوا في أن الله يقول في سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كل هذه الآيات تدل على أنهم كفار، ومع ذلك أثبت الله لهم أنهم أجيبوا، أنهم توزن أعمالهم، لأن الله قال فمن خفت موازينه، والله شهد لهم بالكفر، لأن أهل الإيمان العصاة من أهل الإيمان لا يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وإنما يخاطب بهذا من كتب الله عليه الخلود في النار، فهم كفار، ومع ذلك نسب الله إليهم صراحة أنهم توزن أعمالهم، فقال فمن ثقلت موازينه في حق أهل الإيمان، وقال فمن خفت موازينه في حق أهل الكفر. فلا معنى أبدا أن يقال إن أهل الكفر لا ميزان لهم. واضح؟ لا معنى أبدا أن يقال أن أهل الكفر لا ميزان لهم. ومن الأدلة العقلية فضلا عن هذا الدليل النقلي الظاهر أن الميزان أكثر ما ذكر في الصور المكية، والصور المكية مخاطب بها من؟ كفار قريش. والوزن يومئذ الحق في الأعراف، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة في الأنبياء، وهذه الآية التي بين أيدينا في الكهف وهي مكية، وكلها صور مكية. ولم يكن الحديث عن أهل الإيمان في كيفية حسابهم، إنما كان في أهل الإيمان يحاسبون على الجملة، يكلم عنهم على أنهم فرقة مؤمنة وفرقة كافرة. واضح. ثم نعود فنقول اختلف الناس في ما الذي يوزن، وهذا مر معنا نعيده إجمالا. قيل يوزن العمل، ودليل هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. فهذا صريح في أن العمل يوزن. قيل يوزن العمل، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقيل يوزن صحائف الأعمال، صحائف الأعمال أي أن الأعمال تكتب في صحائف فتوزن، ودليلهم حديث البطاقة المعروف، ودليلهم حديث البطاقة المعروف. وقال آخرون بل يوزن صاحب العمل، وقال آخرون بل يوزن صاحب العمل، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في منقبة عبد الله بن مسعود: أتعجبون من دقة رجليه؟ إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. فقالوا هذا دليل على أنه يوزن صاحب العمل. وقال آخرون وهو الذي عليه أهل التحقيق أن يوزن العمل وصحائف العمل وصاحب العمل جمعا بين الآثار. وقال بعض أهل التحقيق يوزن العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال جمعا بين الآثار، وهو الذي نميل إليه. لكن إلى الآن لم نحل الإشكال في الآية، إلى الآن لم نحل الإشكال في الآية. حل الإشكال في الآية أن يقال والعلم عند الله أن معنى قول الله جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أنهم يوزنون فتخف موازينهم فيصبح حالهم حال من لم يعبأ الله به، يصبح المعنى لأن الله لم يقل، هذا ينبغي أن تنبه إليه، لم يقل فلا تنصب لهم يوم فلا ننصب، ولم يقل فلم نضع، قال فلا نقيم. ونقيم تأتي في القدر المعنوي ليس في القدر الحسي، وإنما هذا من لوازم الأمر، بمعنى أنه يوزنون توزن أعمالهم ثم تخيس وتخف فيصبح كمن لا قدر لهم عند الله، لا يعبأ الله جل وعلا بهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وعلق الحديث عنها، فلنا رأي في الفردوس إلى الآن لم يكتمل، لكن على ما قال المفسرون الآية ظاهرة، فهي أن الإيمان والعمل الصالح سبب في دخول جنات الفردوس، والفردوس جاء في الحديث مقيدا، وهذا وجه الإشكال، وجاء في الآية مطلق وفي الحديث جاء مقيدا، في بعض الروايات الفردوس ماذا؟ الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة هو أوسط الجنة وأعلاها في وقت واحد، وأظنني شرحته قبل بمعنى أنه كالقبة، فالقبة تأتي في الوسط وهي في نفس الوقت أعلى مكان في السقف. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها، أي عن جنات الفردوس حولا، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، لكنني أقول ما زلت متوقفا في معنى الآية. من أسباب التوقف أن الله لم يقل خالدين فيها أبدا، قال خالدين فيها. وتأتي في جهنم كذلك من أسباب التوقف أن الله قال في آخر البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، ولم يقل أبدا، أولئك هم شر البرية. وقال بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا. ما عبر بالفردوس هنا، عبر بالجنات، فإذا عبر بالجنات يقول أبدا، وإذا عبر بالفردوس يقول خالدين فيها، وإذا عبر في النار يقول خالدين فيها أبدا، وإذا عبر بجهنم ما يقول خالدين فيها أبدا. قال مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يقل أبدا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبالعقل هو الآن يقول في جهنم، ثم يقول وأعد له عذابا عظيما، أي غير ماذا؟ أي غير جهنم. لكن كما قلت النظرية لم تكتمل بعد، هذه إشكالات، يعني نسأل الله التوفيق. نقول: وصفهم الله يا أهل الجنة بأنهم لا يبغون عنها حولا، أي لا يريدون عنها خروجا، وهذا من حقهم بلا شك، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فالجنة أعلى المنازل وأرفع الدرجات وأعز الأماني، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أصبعها اللؤلؤ والياقوت، من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت، لا يفنى شبابهم ولا يتبلى ثيابهم، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم قال الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في القرآن فعلان: نفذ بالذاء ونفد بالدال. نفذ بالدال بمعنى انتهى، بمعنى انتهى، والنفوذ بالذال بمعنى اخترق وعبر، ولم تأتي إلا مرة في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تكررت 3 مرات في آية واحدة في سورة واحدة هي سورة الرحمن. هذا النفوذ وهو الاختراق. أما الآية التي بين أيدينا فتتكلم عن النفوذ وهو الانتهاء، أو النفاد وهو الانتهاء. قال الله في النحل: ما عندكم ينفد يعني ينتهي، وما عند الله باق. على هذا نقول إن الآية المقصود بها البيان الفرق، معناها عموما أن هذا البحر لو كان مدادا حبرا وكانت الأشجار بريت فأضحت أقلام كما دلت عليها آية لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. لماذا؟ لأن المداد من بحر أو من غيره، والأقلام من شجر أو من غيرها، هذه مخلوقات، والمخلوقات لها منتهى، وأما كلمات الله فهي صفة من صفاته لا منتهى، لا منتهى لها. فالله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء، فالله جل جلاله يتكلم بما شاء متى شاء إذا شاء. وعلى هذا لا يمكن أن يواكب غير المخلوق المخلوق ما يتعلق بالله من صفاته التي لا تنفك عنه، لا يمكن أن يواكبها مخلوقاته التي لها منتهى ولها نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، مثله يعني من جنس البحر. ثم قال الله جل وعلا في خاتمة السورة: قل إنما أنا بشر مثلكم. كان القرشيون يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وقد مر معنا أن هذا الرد الذي قاله كفار قريش أمر تكرر عند الأمم كلها، فكل الأمم اعترضت على كون أنبيائها بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم لكن الله خصني بخصيصة يوحى إلي. ومن هنا تعلم أن وحي الله إلى أنبيائه أعظم خصائص الأنبياء، أن وحي الله إلى أنبيائه أعظم خصائص الأنبياء. ثم إن الأنبياء يشتركون بعد ذلك في خصائص لهم دون غيرهم، وخصائص شاركهم بعض الناس فيها واتفقوا جميعا فيها، شاركهم بعض الناس فيها لكنهم هم رضي الله عليهم السلام اتفقوا جميعا فيها. جملة يقال لك أيها الأخ المبارك: الأنبياء 124,000، 124,000، الرسل منهم 314، وأولو العزم منهم 5، والمذكورون في القرآن متفق على نبوتهم 25. الوحي على كل الأنبياء وهو أعظم خصائصهم، وبه يفرق ما بين النبي المؤيد بالوحي وما بين المصلحين في الأرض من الساسة والقادة والمفكرين يخطئون ويصيبون لأنهم غير معصومين. أما الأنبياء فإنهم معصومون لأنهم يأخذون علمهم عن الله. هذا الوحي، فما غير الوحي؟ غير الوحي من خصائص الأنبياء قلنا الوحي أولها، نبدأ في الدنيا يعني. الأمر الثاني أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. الأمر الثالث أنهم يخيرون عند الموت، يخيرون عند الموت. الأمر الرابع أنهم يدفنون في البقعة التي ماتوا فيها، يدفنون في البقعة التي ماتوا فيها. والأمر الخامس أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، قال صلى الله عليه وسلم: قالوا كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلو خرجت من مجتمعنا العلمي هذا وسألك سائل كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض والأرض غير مكلفة فكيف يقع عليها التحريم؟ يكون جوابك، ولا حاجة إلى أن أستفهم عنك، أن تقول هذا تحريم منع لا تحريم شرع، هذا تحريم منع لا تحريم شرع. تحريم ماذا؟ تحريم منع لا تحريم شرع. ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل، تحريم ماذا؟ تحريم منع ليس تحريم شرع، لأن موسى عليه السلام المخاطب بهذه الآية كان صبيا صغيرا رضيعا لا يجري عليه قلم التكليف، لكن المعنى أننا منعناه من أن يقبل ثدي النساء، ثدي المرضعات. فالتحريم تحريم منع، أما التحريم الذي عليه قلم التكليف هذا يسمى تحريم شرع. والأصل أن الأرض تأكل أجساد الناس إذا ماتوا، لكن الله جل وعلا منعها، وهذا تحريم المنع، من أن تأكل أجساد الأنبياء إكراما من الله جل وعلا لأنبيائه ورسله. هذه خصائص الأنبياء فقط، ثمة خصيصة تجمعهم لكن يمكن أن يشاركها أن يشاركهم فيها غيرهم، وهي رعي الغنم. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال وهل من نبي إلا رعاها، وهل من نبي إلا رعاها، والمعنى أن جميع الأنبياء رعوا الغنم، لكن لا يمنع أن يرعى الغنم غير الأنبياء، فقد وقع هذا من كثير من الناس من الصالحين وغير الصالحين رعوا الغنم، لكن الأنبياء يعلمهم الله جل وعلا برعي الغنم كيف يكونون بعد ذلك ساسة للأمم، يعلمهم الله جل وعلا بعد ذلك كيف يكونون ساسة للأمم. نعود إلى قوله، قولنا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، هذا لا يعرف كيفيته، لكن المقصود أن قلوبهم حية معمورة بذكر الله جل وعلا، وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عمرت قلوبهم بذكر ربهم تبارك وتعالى ومحبته وجلاله. ومن جميل ما قيل مأخوذ من هذا الأثر لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقم صلوات الله وسلامه عليه. والأبيات فيما أحفظ لأخينا الدكتور ناصر الزهراني، وهي من جميل الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيت فرد بعد ذلك في نفس القصيدة يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه. نعود للآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا ما تقرر عقلا ونقلا وشرعا وطبعا أن الرسل ما جاءت إلا بالتوحيد. وقد قلنا مرارا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في الروايات أنه لما صلى بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى التفت فإذا مشيخة الأنبياء وراءه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وذريتهم، فقال إن الله قد أمرني أن أسألكم هل أمركم الله أن تدعوا إلى عبادة غيره؟ قالوا لا. قال العلماء هذا هو تفسير قول الله في الزخرف واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه يدخل في رجاء لقاء الله ثلاثة أمور، يدخل في رجاء لقاء الله ثلاثة أمور عندنا، وواحدة أو اثنتين عند المعتزلة. فلما نقول عندنا من نقصد؟ أهل السنة جعلنا الله إياكم من سبيله. المعتزلة يقولون فمن كان يرجو لقاء الله يعني يرجو ثواب الله ويكتفون بهذا، واللغة تقول إن الرجاء يستخدم في المطلوب والمرهوب، في المرغوب والمرهوب، فيما تطلبه وفيما تفر عنه. والمعنى عندنا أن يرجو لقاء الله أي أن المؤمن يرجو ثلاثة أمور، لقاء الله بمعنى رؤيته، بمعنى يرجو رؤية الله بعمله، ويرجو ثواب الله بعمله، ويخشى عقاب الله بعمله. فأنت تصلي، تقرأ القرآن، تصوم يوم الاثنين، تسبح، تقوم الليل، تتصدق، من أجل أمور ثلاثة بهذا العمل: لعل الله أن يثيبك، لعل الله أن يؤمنك من العقاب، لعلك أن ترى بهذا العمل الصالح يكون سببا في رؤية الله جل وعلا. هذا معنى فمن كان يرجو لقاء ربه. وإنما حصرها المعتزلة في قضية حصول الثواب وبعد العقاب لأن مذهبهم قائم على أنهم ينفون رؤية الله جل وعلا. وقد مر معنا ما يسمى بلن الزمخشرية في أنهم يقولون لن تراني، بمعنى النفي المؤبد للرؤية. نعود فنقول إن الله جل وعلا يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله جل وعلا لا يعبد إلا هو، ولا يعبد إلا بما شرع، وهذه من أعظم قواعد الدين أن الله لا يعبد إلا هو، أمر أن لا يعبد إلا هو، ولا يعبد جل وعلا إلا بما شرع. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. على هذا فقول الله جل وعلا فليعمل عملا صالحا، الأصل أن العلماء يقولون إن العمل الصالح لا بد فيه من شرطين: إخلاص العبادة، والأمر الثاني موافقة العمل لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. لكن هنا في هذه الآية يراد بالعمل الصالح ما كان موافقا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فقد دل عليه الآية التي الجزء من الآية الذي بعده، وهو قوله جل وعلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو قوله جل وعلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يمنع أن يكون المقصود بالعمل الصالح الأول، وتكون جملة أو آية أو جزء آية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تأكيد لمسألة الإخلاص وهو أقرب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكلمة أحد نكرة وجاءت في سياق نفي، والمعنى أيها الأخ المبارك أن الله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك، الله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك مع الله غيره أوكله الله جل وعلا إلى ما أشرك به. ولا يعبد الله جل وعلا بأعظم من إخلاص العبادة له، والإنسان قد ينال بنيته ما لا ينال بعمله. وكلما عظمت المعرفة والعلم بالله جل وعلا ركزت المحبة في القلب، وإذا ركزت المحبة في القلب لله جل شأنه نجم عن ذلك من الأعمال ما يقرب إلى الله جل وعلا. وأرفع الدرجات لا يناله المرء إلا إذا أقام نفسه على عتبة العبودية للرب تبارك وتعالى، وعتبة العبودية تستلزم أن لا يكون في القلب أحد غير الله إلا أحدا نحبه أو نواليه بمحبتنا وموالاتنا لربنا تبارك وتعالى. هذا جملة ما أخبر الله جل وعلا عنه في هذه السورة المباركة. جملة نقول في كل ما مر معنا أن سورة الكهف سورة مكية من العتاق الأول، أي بمعنى أنها من أوائل ما أنزل، كما عبر عنها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقراءتها يوم الجمعة سنة تضيء لصاحبها نورا. وهذه السورة ضمنها الله جل وعلا أجوبة على سؤالين قالهما القرشيون بناء على مشورة الكفار، الأول منهما عن فتية ضاعوا في غابر الأزمان وهو الذين سميت السورة باسمهم، والأمر الثاني عن ملك طواف وهو ذو القرنين. وبقي لهم سؤال ثالث كانت الإجابة عنه في سورة الإسراء، قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ذكر الله جل وعلا في هذه القصة خبر نبيه موسى بن عمران عليه السلام، لكنه ما جرت العادة، ما كان في سورة الكهف ما جرت العادة في ذكره من نبأ موسى مع فرعون، وإنما ذكر الله جل وعلا خبر موسى مع العبد الصالح الخضر. وخبر موسى مع العبد الصالح الخضر لم يتكرر في القرآن ولم يذكر إلا في موطن واحد وسورة الكهف، وكذلك خبر ذو القرنين لم يذكر إلا في سورة الكهف. أما خبر يأجوج ومأجوج فقد ذكر في سورة الكهف وذكر في سورة الأنبياء، لأن الحديث عن أشراط الساعة حديث متكرر في القرآن، فبدهي أن ينتقل من مرحلة إلى من موضع إلى موضع ومن سورة إلى سورة. ثم ذكر الله جل وعلا فيها، والخطاب المكي في أصل يخاطب به القرشيون، فخاطب الله جل وعلا أولئك الذين يتعلقون بغير ما أمر الله أن يتعلق به بالأنبياء والملائكة وغيرهم، وأخبر الله جل وعلا أنهم خسرت أعمالهم وإن كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا يقودنا إلى التفريق، أن الناس في المعصية قسمان: قسم يرى أنه مفلح وهذا ضربنا له أمثال، وقسم يعلم يقينا أنه غير مفلح وهذا لا نحتاج إلى ضرب أمثال له لأن كثرة أكثر الناس عليه. هذا ما تهسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله ووفق للحديث عنه، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.